وحي قلبنا نقبض. هيا هيا هذا هيا هذا النعم الأرجح فيها الإسمية. الراجح فيها الإسمية. لا يا سيد آسف في شك أنت تشك على إسميته. شوف إنسان يبني في القوائم العربية 14 سنة ولكن يشك في تكملتها حتى لا تترجح. تدل على الطلب. لا تقبل من نطقي. لكن هي دلالة الطلب. لا دلالة الطلب. مجرد دلالة الطلب. لا يدل على أن الكلمات فعل. على على على أنها فعل ليست فعل. بدليل لا يوقف. اليوم. نعم. شوف وهاتي وهاتي روح يا روح الى هاتي وهاتي هاتي ما هم الانفاق قل قل قل قل هذا فعل امر تدخل عليه النور تدخل عليه النور الفارق بين كل يفعل امر يقبل النور قولوا هاتن الفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن واقبلن واقبلن ولا يجوز ذلك في صح وحي هل المعرب والمبني. يا أخي تبني في المثال هناك يحتاج الناس إلى الإعراب. نعمة المرأة الهندية. نعمة هذا إيش عربي؟ نعمة الماضي لقبوله تاء التأنيث مبني على ايه؟ نعمة الفتح الظاهر الفتح الظاهر وين هو الظاهر؟ نعمة وين الفتح الظاهر؟ على السكون السكون الفتحة الظاهرة على الميم فتحة ظاهرة ليش تقول هذا؟ نعمة المرأة وإيش هذا؟ المرأة الفاعل لنعم. هند. هند مبتدا لخبر محدود. خبر لمبتدا محدود. هذا لمبتدا محدود؟ نعم. حدود جوازة. جوازة نعم. نعمة المرأة هي. لا. نعمة المرأة هي هند. جوازة ولا وجوبة؟ وجوبة. ليش تقول؟ وين دليلك؟ دليل وين دليلك على الوجود؟ دليل ما هو المال؟ دليل ما؟ وين؟ ما نحفظ الدليل؟ دليل على القواعد بس. الدليل ما نعرفه. لا وين الخبر؟ وين الرابع؟ العموم. وين العموم؟ في عموم ايش؟ في المرأة. الإعراب الثالث. الثالث. أي نعم. مبتدا الخبر محذوف. مرتقبة. مخصوصة بالمدح. ايش؟ لعبة المرأة في حكم هي لا هذا هو هذا الرجل العكس هي ممكنة يا شيخ. ولكن هذا لا على التعليق. بعرفوه. العراب أنهم هم الصحراء. الذي لكن هم بلماذا تشيحون. ويذكروا المخطوط بعد مبتدا أو خبر اسم الجلسة يبدو أبدا. وكذلك ابن هشام يفتح المساجد. ذكر علم المعرب والمبني الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ابن مالك المصنف هو ابن مالك لما ذكر العلامة التي تصف بالسوق من الفح والسلم المنجوز البؤد ومسجد وذكر العلامة التي تصف بالفعل فقال جدا فعلت وآتت ويسعد ونون أحبنا من الفعل ينجد قسم الاسم إلى قسمين قال وليكم منه معرب منه هذا ليس عربي منه من أي أنواع منه ليس عدد متعلق بخطأ لا هذا اللي معرض يا أخي وين الجبلة يا أخي ايش وقت بين الخضر والتخضر من الأولى نقول مين هذا يسمع له طيب ماذا الناس ما تزعل بعضهم هذا مبتدا إن مين بمعنى بعض ما يصير الجار مجرور ضمير ما يصير الجار مجرور من هذا بمعنى بعض يا غير لا يعني كونها حرف جر ولو كانت بعض بمعنى بعض تعمل حرف جر اي نعم عملة صدنا لهذا عملة جر وعملة يعني ما يمنع ان هذا حرف جر الحرف ولو كان اسماً لا يظهر اللي عرض عليه نعم من معانيها يعني كالطعن هذا كاف من الطعن اي نعم مهل الطعن اي نعم ايه هذا الطعن يهمه الزيت والفسد ولكن العراب عملت في الطعن هذا أفضل. ولكن بمعنى مثل وكذلك بعض هذا من هذا بمعنى بعض هذا اجتنب الرجس من الأوزان. لا هذا هذا بالبيان هذا بيانية أنا طلب طلع استمع تقول عن فارس اجتنب الرجس حدك ماذا الحرف لا يظهر عليه العرب نعم يظهر العرب فيما بعد فيما بعد انتبه كيف يكون الإعراب يا شيخ؟ ها؟ كيف يكون الإعراب؟ يكون مبتدأ الاسم مبتدأ مين هو؟ مبتدأ ثاني؟ ثاني ما فهمت؟ ايوه بعضهم بعضه معرب وبعضه مبني ومبني ومبني بس ليش ما تصير هي خبر مقدم لمعرب؟ تصير هي خبر مقدم لمعرب؟ ما قلت ان من هذا ان على بعض اذا قلت هذا تقول منه اميث منه منهم من بعضهم من بعضهم معرب هذا يصح وهم مبني ايش قال لك الكتاب؟ لا لا شرح ماذا هذا ما هو حرف علق بمحدود قال علق بمحدود هذا محل حروف الشر ومعاني هذا ما يبدو ما يبدو انها تبعيضيه ما يبدو انها تبعيضيه ما من لا يبدو انها تبعيضيه شيء لان قد يوهم هذا ان الاسم لفظه منه معرب منه نعم بعضه هذا المعنى الذي هو الصحيح ان هذا معنى بعض هو الصحيح يعني شيخ الاسم بعضه معرف ومبني نعم بعضه معرب وبعضه مبني هذا الكلام الصح ايش وقت؟ يعني هنا من حتى اكثر جمل زي هذا كلها كلها ما يشكل المعنى المعنى ما ان شاء الله من طبعاً تاتي بعيض وبالمبتدي في الأمثلة جميل وقد تاتي بالتأثير ما استلاه كمان بآيات فيها باش على العرب حرف واحد له معاني من تاتي بمعنى بعض مثل قوله تبارك وتعالى ايه جميع الناس من يتخذ من دون الله أنداد من هناك بعضنا وهم المشركون لكن ما نعرفها مختلف ها؟ ما تعرف ما عندهم لكن من الناس هذا نعم نعم انتبه بطاطي بمعنى ايش؟ الابتداء في الألقنة وهذا الكثرة معنى الآخر يقرأ سبحان الذي أترى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من ابتدى من الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قل للمؤمنين يا شيخ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من بعض البعضية هذه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم البعضية هذه ليس تبعيضية اي بيانية وليس تبعيضية ليس تبعيضية الله قال لك تبعيضية لا لاني نسأل فيه انا اسأل ما قلت انا اقول ترسان معناه يعني وضوء بعض اقصاره يخبر الحدوث انت لازم امرت بان تغض بصرك كله رجل الذي يبدو انها بيانية انت لا اذا وصلنا الى اذا وصلنا الى اذا وصلنا الى اذا وصلنا الى اذا وصلنا الى اذا وصلنا الى اذا وصلنا الى هو الآن كيف الوكيل تعبون انتم الاسم مين هو بعده معرب اسمع نعم. وهو الجاري على الاصل في الاسلام وهو علي علاء نعم لما بيجي يقول بعده هو ايش مجد وهو الجاري على غني هذا نعم. وبين لكم ابن مالك على علة البناء علة البناء شبهه بالحق لا يبنى الاسم لا يخرج عن اصله وهو الاعراب لا يخرج عنه الا اذا شابه الحق مش مجرد الشبه الشبه الذي مدمن من الحروف يقرب الاسم المقرب للاسم من الحروف واما اذا عارضه ما يقتضي اعرابه وضعف الشبه لا يبني الاسم مثل ايهنا الاستفهاميه ايهنا الاستفهاميه ضعف يصبح الحرف في المعنى ما هو عمدته الاستفهام ولكن ما بنيت وقوله تبارك وتعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا ولا في قوله تبارك وتعالى وأي الفريقين أحق بالأمن ليش ما بنيته معربة مرفوع بالضمة ليه ليش ما بنيت ما بنيت من الاستفهامية وما استفهامية وأين استفهامية وكيف استفهامية ليه ضعف لأن ضعف شبه بسبب إيه الإضافة أنها عرضها ما يقتضي إعرابها وهو الاسم والاضافه الذي من خصائص الثلاثه الحروف ها ضعف شبه اين الاستفهاميه وشبه اين يعني الشرطيه ها ضعف شبه بالحروف نعم لزوم والاضافه بخلاف اسراء الاستفهام من وما وكيف واين هذا باقي على البناء كله هذا وكذلك اسماء الحروف من شرطيه بقيت على البناء بشبهها بدون الشرطيه ولكن ايضا كمان الشرطيه ها ليس عربت في قوله تبارك وتعالى ايما لجد ان قضيتم مفعول به من قبل فتح ليس عربت ما عربت كمان في قوله تبارك وتعالى ايما تعوا فله رفعوا الحكم فرق بالنار مفهوم ولكن ما فعل لأن شبهها بالحق من الشرطية ضعيف بسبب الإضافة لخصائص الأسماء نعم التي من خصائص المعربة هذا ضعف شبهه بالحق لأن أسماه الشروط غير أجل بقيتها ما عرضها شيء مبنية كلها إلا أجل وكذلك أسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أجل لأن ما عرض الشبه هذا الشبه بالحرف ما عرضها شيء يقتضي إعرابه ما فهمتم ولا هذا كررته عليكم ولكن كثير ما يفهمونه انتبه انتبه انسى هذا معنى قبل ابن مالك لا يشبه من الحروف مقيد من الحروف كالشبه الوطعي ثم ننبع الشبه باربعه انواع الشبه الوطعي الشبه المعنوي الشبه النيابه الشبه الافتقار كما ياتي ولذلك ابو علي الفارس قال بناء الاسم منحصرة في مشابهته بالحق لا يبنى الاسم الا اذا شابه الحق اما في الوضع واما في المعنى واما في ايه النيابه واما في الافتقار ما فهم يا حي يا رب هذا، وكذلك في بابل. الشبه الوضعي في سنة الشبه الوضع هو أن يشبه الاسم الحرف في الوضع، لأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، كما في تو تا في جئتنا تا على حرف واحد، أو على حرفين كما في نا تا. هذا تشبه باب الجر، لأن باب الجر هذا موضوع على حرف واحد وهو بالعطف، فبنيت على تا. وكذلك نا الضمير هذا مبني بشبهها بالحرف الوضع، وهما ماء النافية ولا النافية، هذا قبولية بشبهها بالحرف، وحملة بقية الضمائر على ماء على ناوة حملا. وأما الشبه المعنوي الضمائر تحت الشبه الوضعي كله، ومن الكثير على الأقل على القليل، كما قاله الإخوان. والمعنوي النوع الثاني من أنواع الشبه المعنوي، أن يشبه الاسم الحرف فواو موضع لذلك المعنى الحرف، كما في متى ذكرت استفهامية، متى استفهامية بنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام مع معنى حرف موجود وهو همزة الاستفهام. وكذلك أكره الاستفهام مكتوب ومبني لتضمنها معنى همزة الاستفهام، إلا أجل الاستفهامية التي عارضها ما يستطيع إعرابها، وهو الجملة ذات مفهوم واضح. وكذلك متى الشرطية بنيت لتضمنها معنى حرف موجود وهو إن شرط، وهذا أسماء الشروط كلها مبنية لتضمنها معنى حرف موجود وهو إن الشرطية، كلها شرط إلا أجل الشرطية. أجل الشرطية عارضها ما يستطيع إعراضها وهو لزوم الرضا، ولذلك أعلمك. وأما ما سوى أجل ما سوى أي من سوى الشروط كلها مبنية، من وما وأيان وأهو كله مبنية يتضمنها معنى إن الشرطية، أو الإثم هذا ضمن معنى حرف كان من حق العرب معنى حرف مفقود غير موصول، كما في أسماء الإشارة كلها مبنية لتضمنها معنى حرف غير موصول. كان من حق العرب أن يضعوه من أسماء، ليس في العربية حرف بمعنى الإشارة، ولكن كان من حق العرب أن يضعه لأنها معنى ما في قلب معنى الإشارة معنى، لذلك هذا ما يفهم ولا شيء. هذا تعليق عبد الحميد، ايش هذا الكلام؟ عبد الحميد اللغة ليس كذا يا عبد الحميد، العرب نعم تتبع على العرب تتبع كله من الفاضي ما رأينا ألف بمعنى إيش؟ معنى بمعنى الإشارة مصر هذا معنى الحضور مش معنى الإشارة اليوم أكملت لكم دينكم اللي يقول عبد الحميد هذا غلط خالص الإشارة لا أخي هو هذا مصر لا غلط هذا أنت اعترضت بهذا ليلة ولكن غلط هذا اعتراضك هذا غلط ما قاله أحد ولو قاله ولو سمعنا أحد من علماء اللغة قالوا هذا الحمد لله درسنا كتب اللغة كثيرة ولكن ما فيه محل يقول اليوم شوف المفكر هنا كما ابن جرير هناك رئيس المفكرين ما يقول لك اليوم أكملت لكم هذا اليوم ألف هذا بالإشارة شيخ هذا ذكره عبد الحميد ولكن نقل عبد الحميد نفس اعتراض المحققين عليه أنا قلت لك هذه ولو كان أنا ما أتكلم لا تأتي بهذه الاعتراضات حقكم التي لا لا فائدة تحتها ايش فكر شوف ابن جرير يقول لك اليوم هذا بمعنى الإشارة اليوم هذا معنى إيش؟ حضور يوم عرفة ما هو معنى له إشارة إيش الكلام الفاضي ما سمعنا من النحويين من قال هذا إلا عبد الحميد يا أخي إيش عبد الحميد إيش عبد الحميد رحمه الله تعالى رحمه الله هذا يا شيخ هذا ما هو حرف احنا نقول لك ليس في العربية حرف بمعنى الإشارة جيبوه بخلاف ايش الاستفهام الاستفهام وضع العرب له حرف وهو همزة الاستفهام أبشر منا واحد والشرط ومعنى الشرط كمان وضعوا له حرف فهو إيم الشرطية وإن أحد من البوسيق كنا التجارك وسلم هذا وأما الإشارة كان من حق العرب أن يضعوا له الحرف أن يضعوا له الحرف لأن المعنى يستحق أن يوضع له الحرف المعنى كما وضع للاتفاق حرف عند الاتفاق وكما وضع للشرط حرف وهو إيم وكما وضع للنص حرف وهو ماء وللنهي لا وللثمن ليس وأما هذا ما وضعوا له الحرف فتبعوا لسان العرب أتحداكم كما هو كان يشفي في حرف المفروض الحميد كان يشفي الحرف لا أخي روح أقول لك خلي لا تغلي طلع ولا تفسر الآية بذلك فبسالك لا ولا أنت عبد الحميد بهذه الآية بحرف لا لأن فاضحة اليوم هذا حضور ذاك اليوم وهو ايش؟ يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم ما هو أن هناك ما معنى بها هذه ولا الآن كلام فاضي روح وكذا نحن عندنا إشارة الحضورية للقريب وإشارة للبعيد من أي الإشارة لو كانت لهذا لذكروا عند قبل ابن مالك بذال المفرد المذكر الأشياء بلي وظيفتك على المخطط ايش وقت ونذكر كل قول نتبع وما درس القواعد الا بيجي ذلك اذا نتبع التحريح الذي يعني فشى وكثر في لسان العرب اليوم للتعريف القولي اليوم اكملت اليوم هذا الحضور ذات اليوم بشر وهو يوم عرف وكان نيابة عن الفعل بلا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثري وكافتقار أصيلة على الآن يعني الشبه المعنوي كم من المبنيات تحتها هاي هاتف كم من المبنيات تحتها ما الإشارة ها ما الإشارة بنيتها هي أشبه حرفة مقدرة ها وكان من حق العرب وفهم يضعوا نعم هاي أسماء الاستفهام أسماء الاستفهام بنية كلها أسماء معنى حرف موجود وضعه العرب اللغة للعرب ما هو للناس لغيره